ما دور سماحتكم في تخريج فتح الباري وهل شمل ذلك كل الأجزاء أم بعضها؟ لم يخرج إلا ما في أول والثاني وبعض الثالث من الحد، كان هذا قبل 25 سنة قبل أن أنوي الجامعة في المدينة، بل ما شغلت في الجامعة وأعمالها توقفت عن تخريج عن التعليق عليه، فالتعليق إنما كان من أوله إلى جامعة الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.